الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار كبرى قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا وعليك السلام وبركاته يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا قوله وفيه أي صحيح البخاري قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه وصحح النووي رحمه الله أن اسمه عبد الرحمن بن الصخر أبو هريرة رضي خوالي به كنية ناوكي خلاف إلى بين علماء دا إمام النووي رحمة خوالي به أواني بالصحيح داناوى كناوي عبد الرحمن كري الصخرة كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان اسمي في الجاهلية عبد الشمس من الصخر على جاهلية ناوم عبد الشمس بوه فسميت في الإسلام عبد الرحمن وتدعي وكا سلمان بناو داري إسلاما ناو كيب عبد الرحمن ناو نراوه وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة حمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله الدولابي في الكنى مش خلاف إلى بين علماء رحمة إخوان لبي لسر روايتك دولابي كالسندك يا مجهول هيا وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره لأنه صحابة درزا إخوان لبي لهميان زياتر حديثي لبربوة حديثي في أغامة صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله كري عمر نبي عبد الله كري عمر كري عاص عبد الله كري عمر لم زياتر بو شنكي أو أي نسي ملام أبو هريرة رزي خالي بي نسيني نبو تنالى بركدن بو مات سنة 57 أو 59 وهو ابن 78 سنة صالي بنجاو حوت يعني بنجاو هش يعني بنجاو نو هجري كوشي دعائي كردو أو كاتشك كوشي دعائي كردو 8 وهو ابن 78 حفتاو هش صال بوا وعتل 8 حفتاو هش صالي دا كوشي دعائي كردو رضي الله عنه أبو هريرة فرمي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. ابن عباس فرميت كاتك آياتي وأنذر عشيرتك الأقربين خزمان زيكا كانت آقا دار بك أفرميت يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم شو سر شاخي صفا أمزالي هو عشيرتي خوي كسكي خوي بانكت. قال يا معشر قريش قوله حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين عشيرة الرجل عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته يعني هني كوان نزيك لنا باوكو باوك بابير أو بسروة يعني بشت أو قبيلته يعني هو زكي لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي أو كوا خزي من زيكتا لها مو خلق زياتر حقي بسر توهي حقي بسر إيما وهي كسوكاي نزيك مان كم باش بلا قليانا باش يوكو الدين وكو دنياش وكو الدين باش بلا قليا أو كوا ديني بيبليت شهر زايب كيلا دينا وكو دنياش اوني كبتواني يارمتي بديت يارمتي مادي بي يارمتي معنوي بي سردان بي كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة يلا فلمي وأنذر عشيرتك الأقربين خزمن زيكاني خود أقدر بك بشي بوي كواشر إخوان بيبلي وبشي بيكي قشي بو عامي خلقي كما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أو بو عام واتا أقداري همو خلقي بك ديني خوا بو خمو خلقي باس بك أواني كوا بأغان نعمل كدينيان بينا قيشتوا سورة ياسين آية 6 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب وأنذر الناس أبوهم خلقي كواتبها نوازي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم كبيتي والإسلام بوهم خلقي بوا وخزي من زيكشي بيشموشت. قولوا يا معشر قريش المعشر الجماعة يعني يا جماعة قريش قوله أو كلمة نحوها هو بنصب كلمة عطفا على ما قبله يا معشر يا أو كلمة نحوها ويني أوقسيك تريك تبي أقر معشر جنبت. قوله اشتروا أنفسكم يعني خوتان بكرنوا خوكرنوا يعني خوتان رزقار بكن حمك الله لعذاب إخوة بشي إنسان خوي رزقارك أي بتوحيد الله أو ما نيكرنوي وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له هويك لا عبادته كعبادة جامدين تنهى ما بس ما رزا من دي خوابه وتبور يا نبي بو نبيك خلقي بي بيني يعني خلقي بي بي سيد أقبزان خلقي أي بينيت أنجامي بدا أقل خلقي نيبين نيكا قبزان خلقي مدحي أكن يان بو بيكا فنا بخوا خلقي مدحي بكا نوبانجي خوي بيدركات أو إخلاص نيه أو بو خلق خلق بيبزاني مدحي بكا وأميش بلي أو تاو إنساني كيشاك كواد إنسان بوقت واني خوي بكرة توا خوي رزقار بكا لا سزاي خوا بوي كوابة تنهاو بحق الله برسد وما بس يشي لا برستن رزامن دي خوابي خوا فرزي كرو توا جيبا جيه كتمنا دي شيكي بس الخلق فرزي خوا مسلماني خوا اوي فرز كدو لسرت إيمان داري خوا اوي فرز كدو وكو فرزي جيبا جيه كيت وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. جرالي أمري خواكدن ووازينا عند صلقتن لو كوا نهي كردو خواه جرو ميربان وتيامناي هركس مخالفه الشرعكا فاعتي خواه بوي وازبنيت. فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله أو إنسان رزقارك العذاب إخوة طاعة إخوة فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر لا الاعتماد على الأنساب والأحساب فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. اعتماد خاص النسبي ويكفر من فاطمة وأروى بوري كباسي كدون رزا إخوان لبي ولن نسبي من مادام كشي في أغمرم صلى الله عليه وسلم أولا مادام بوري في أغمرم صلى الله عليه وسلم اتتونا اعتمال السل أنساب نية من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه في أغمر فن صلى الله عليه وسلم أو يقر عملي نبي عملي دواي بخا نسب في شناخت بعمل الإنسان رزقاري أبي لقيامته هو عملك بعملك صالح به مرجع عملي صالحيش تنابر زامدي خوابت وبقري سنتي في أغمر به صلى الله عليه وسلم. أما أحساب وأنساب نسبي وأروا ناوبان دار ناوبان دار بكات أو هي سودكي بيناقن اللي رب العالمين عند رب الأرباب يعني رب العالمين. قولوه لا أغني عنكم من الله شيئا بقريش هموي واتمناتوا أن هشي ويوك فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين هو حجة بس لو كسانوك اعتمادا لسلشية لس الأنبياء والصالحين بلا من أو تواب يا وشاكان في اليوم أنا كبت كان كلمة الشريك إخوة والعياذ بالله ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفع عنه فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى. رغبتي أن بويان وكوا أن برسن هانان بوبن بحساب إخوان لم بو شفاعات من بوبك وسود من بيبقيني أو يدفع عنه يندفع عنك شفاعات هي بلان بوكي بولي توحيد شفاعات بو مشرك ناكري شفاعة بكافر ناكري أو أهل توحيد به أو أهل شفاعة أجر إذن خوالة سلبي. أما دعوة لوان بكا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا بيقان زيق ما خاتوا الأخوة فريامان بكويت فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى أعوش الكيك أخوة حرامي كدو. وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه وهذا في أغمري خاصة مصابة إشكي وأقام نبيه يعني أقام الله نبيه بالإنذار عنه كإنذار خلقي بك أبوه بويك وشريب خابر أنذن كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله شو زانا وان شفاعة دين بوكنا إخوة وإدعاء علم غيبة شو زانا كأخوة إذني أوانا أدى شفاعة بكنا علم غيبة كوتان هؤلاء شفعاؤنا عند الله بس يا زانية هش كسي هي بلا من دلنيام كبيا غمر شفاعة بوكا صلى الله عليه وسلم ناتوانيت بتعبي بلا بومن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بإذن خوي لسبي وباش إنسان تاهو كل جيان أبو أبي إلا خوي بترسي معرض أبو فتنة شنا خلق أبو استقامه أبو فأنا أبا خوي سكلا إداو خلق شبه خرابه استكبر استقاماته فأبطل الله ذلك هاي يقول إيه بثرت للشفاعة النية ونزه نفسه عن هذا الشرك. وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. شفاعة لشوني خويا فن باسي أكين والشرعية هي شفاعة شيء نا شرعية أو كوا وندعانك كوا فرسلا وكان لغيري وشفاعة أنبوك أو شفاعة كبت الله شفاعة حق شيء قال إذني خويا لسأل به. وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله يا عباس بن عبد المطلب يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابن ويجوز في عباس الرفع والنصب يا عباس يا عباسة هذا كان بي رفع الركاب من هذه معرفية مفردة وإضافة شكرا يا عباس ابن أو نصب. وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله يعني يا صفية يا صفية هردكي ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت. قوله سليني من مالي ما شئتي با فاطمة يفرمو شي داوة كاريكتها وتلا مالي دنيا أو دوابك دبري بيغامري خواه صلى الله عليه وسلم أبي متابتي بو فاطمة سليني من مالي ما شئتي دبري بيغامري خواه صلى الله عليه وسلم فاطمة زور خوش ريست فاطمة كتش رزاي خواه لبي بيّن أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح أويكوا إنسان رزقارك العذاب إخوة إيمانا وكردوي شاك أوكو السببك خومن إيمان وعمل صالح خومن وإلا بيشهدوك رحمة إخوة رحمة إخوة بيش إيمان وعمل صالح خوشمن. وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا سليني من مالي ما شئت أو تدا هيك دروسني دواء كدن لعبد إلا كالدواء كلا عبد يقلو شيء كلا توانها ببي فاطمة رزي خوالي بشتي دنياي هرشي بيستايا أو تابي أغمر صلصة مفاميلة مال من مالي ما شئت مشتي دنياي أن توانا ما هي يارمتين بدا. وأما الرحمة والمغفرة والنجاة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه. أما الرحمة رحمة بيبكا ليم خوشبا ممخار بهاش تجهنم رزقارا بكا أوانا تايبتي الله خويتي ويدرسني دواكدن إلا لخوانبي. فإنما عند الله لا ينال إلا بتجديد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. أويك لا إخوة يقولون مهربانا يجي إنسان بيناك إلا بتوحيد نبي أو إلا إخوة الرحمة يدي مغفرة يدي شون بهشته رزقاربون عذاب جهنم أو بتوحيد وأبي إخلاص يجب به والإخلاص له بما شرعه يعني لعبادته وكأن جامع دم مثلا رضا مدي خوابه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع فمس بي أويه. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا بذلك فغيرهم أولى وأحرى. أقل في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم نتواني هستودي بكتشكي بمامي ببوري بخزمكاني بقيني إلا وشي نبي دنياي نبي بقيا ما نتوانيت هيتيا مبك لا أغني عنكم من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا أو ببوري أو بكتشكي Eğer gayri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu akıllı, ne hayır. Gayri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne tuhane hiç kese rızgar bu. Devalı kabraya ki, şeyhe ki bu, müridi ki bu, yani derviş ki, dua emirdu ha. Seyi ki ve hikayeti ki ve gerne ve, şeyhe ki ne zannı ki müridi ki emirdu ha. Dua imaveyi ki, çansalı ki peyeçet, Şeyh Aga Pırsiyar'a kalla kurri müridi ki, yani bu asli bağı kuşuna hala huali. Şu bela hoca kese sormana be, şu an zani o ka, şeyh gayba zani. Tuhay Pırsiyar'a kalla ki bu, agal yeni bir çi bu, de çan sağlam mırdu ha. O batamayı tu bu ar avarrek, frebi te nav bahaşta ola, cehennem rızgari bu ki. Kevata ki Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ne tuhane hisudiye bugeyne, bakasi nizik ki khoyla kıyamete agar ahli iman ve ameli salih nebin, ve izni khoyş ile ser nebin ne tuhane şefaat yan bobka, ay gayri o şunu tuhane kharız karke. Ve dez bugire bak kavake o yek sırrata keşe bu ki, ve nav bahşt. Ama İslam aşçı var niye? Ve fi kıssati ammihi Ebi Talib, muhteber. Mama ya bu talip sana difa'yı gelip yakama sağlasın. Yani oku biraz zayık. Tuhayın rızgarip ka? Ne khir. Tena o dağı ki lakhoi görürüm yere ben. La dünya çarkayı hebu ile gelip yakama sağlasın. Ke la giri cehennem. Çip ka rızgarip ka? Ne. Tekhfifi azabip ka. Sızayı kim ka to? Efe'me dua keymin. Kuhayı göre kabul ikil. Şefaate key. Kemtirin. سزاي جهنم إلى سارة كقاشي تاقل فيل لنا وشالي كي آقلين آيا دماغي ساري قوبة أو كم ترين عذاب جهنم بنا بخو أما بتو أنا شفاعتك إلى جهنم بينا تدر ناوين يهش كسير لجهنم رزقاري نابت أو إيكا بكافري وبمشريكي بمريت أما أقل إيمان دارك بي تاواني زور بي شايستي جهنم بي بقدر اوي كا تاواني هيا سزا عادية دواء اوى خواه يرومي ربان رزقاريكا اوي كا شفاعتي بوقات رزقاريكا ايمانك ايتي ايمانك ايه قلب وزن دنك قنمية دنك جوية مثقال ذريك ايماني ببلا اخيرا رزقاري بيت كل صحيب وخارياته او حديث عنك وخوارج ايماني بيني وخوارج جاهديك اليويك واتشو جهنم رزقاري نابت او تشو جهنم رزقاري نابت نيوي الراسة كتشي كافر ومش رزقاري نابت اما قراتو مؤمنيك عاصي به رزقاري ابيت الله اوان وحديث عنور ناكش وان قناعاتي عروايا بلو باوري انواعي خوارج بنا بخوا اويك وا گناهی گور انجام بدات ربا ایمان دارش بی با مسلمانش بی اوان بی کافری اکن مسلمانان کافر اکن اگر گناهی گور انجام بدن گو زینا کردن وکو مشروب خورن وکو دزی وکو پیاو کشتن بنا حق او بیرو باوری خوارجا بنا بخواه وخواه گوه لشرن من پارزیح فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات تماشي زوريني خلقي أمرو بك كشون روى كان مردو كان يعني قبر كان يعني بالرغبته يعني دواء أوان ليه كان شفايا بدا يعني تكايا بوب كان لا يخواه شفعاؤنا عند الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله رغبتي أوان هي وهروها ليترسان أو كسيك بيو تشاكي أبوبي دعي و أقر هاتو أو شينيك أيوتيا دفن كراوة داري تياها بي ناتوانا أو دارا ببرن بو أغلى برايوكوا بيتنويني شتاكا چيليكا او معنى اويك اعتقاد انوايا كعمر دوا ينفع ويضر سودا جيني وتواني زيانج بده بنابخ او بيرو باوري اوانا رهبات اوي وهم عاجزون لا يملكون لانفسهم ضر ولا نفع طاويك وامر دوبا بيو تشايكيش بي ايا اتواني نار حتي لخوي درقاتو نخير اتواني سود بخوي بجيني كمرت دو امرني نخير فضلا عن غيرهم كواتناش توانيت سود بخالكي بجيني يعني نار راحتي يعني درخاتوا يتبين ذلك أنهم ليسوا على شيء إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون أو الشيطان وعين ليك كشريب أخوة برير بدن الشيطان وعين ليك كبير شاك بكان بشريك أخوة والعياذ بالله أو أن الشياطين كذوبة دوستي أخوة يعني إنهم اتخذوا الشياطين يعني الشياطين إنس وجن أو جن يخي إنسان كرني كوا دعوة كان بو الشرك دعوة كان بو كفر والعياذ بالله أو ناكي دوبا دوسي إخويا لغير إخوة ويحسبون أنهم مهتدون بحسابي خوش يعني وازن هدايتي يعني قلتوا خوي بكسيكي أهل تقوى وبكسيكي ديندارو خوا برس زانكات يتشي حيوان سر بلا سر قبري طوافك أبدوري قبرك شهر شمانا شيء بس فلانا قبر وأزنا إتر أو التواو خيري يكو حاجك كربي وايا والعياذ بالله ويحسبون أنهم مهتدون أحساب إخوان أظهر لهم الشيطان والشركة في قالب محبة الصالحين الشيطان وايل يكردون خوشيوستي بياوچاكاني بوا نشاني اوان داوا كبياوچاكان بكن بشريكي خوا والعياذ بالله اوي بياوچاك بي اوي صالح بي يما خوش مانگرك اوي بيرو باوري پاك بي دشي كسانك نيك اوا بيرو باوران پاك بو بي دشي كسان نيك اوا لساس سنت بو بي صالح اوي دبلي اوانا براي يمن وافرد بخشي يمن صالح وصالح حبوب فما يمكن الشريك اخو بويا صالح بو كشريكي بخو برا الندابي بويا صالح حبوا كشريكي بخو برا النداو ابكري بشريكي اخو او بيشوانا اسلام وكل صالح يبرأ الى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الاشهاد أجر أو صالح به أبي براءتي خوي بكاله شيء كله دنيا ده راضي نبيت خلكي سجدة بابل راضي نبيت خلكي بشهد الركوع أبوي راضي نبيت خلكي سويني بيا بخوان أبي للدنيا كله جيانا يا أجر بزاني خلكي أوي بوه كان براءتي خوي بكا ولا روج قيامة دي شاب براءتي خويك ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقة في الدين وماني تدانيه خوشي ويستي بو بياو تشاكان بچيه بي بو أبيكتو موافقي أوان بلا دينه بچيه وان مونا بياو تشاك بدين داريتي توجين داريتي بك بچيه بو بياو تشاك بو كوابة هاو بحق الله يبرسي بي وشون بياغ عمر كوتي بي صلى الله عليه وسلم أوان دي شعر زيها بلا الدين اوی و تو اویش را گندو کرده اویشی پیا کرده تو شکو او با و متابعتهم فی طاعت رب العالمین شنان بکوا لودکا اوان گیر رالی رب العالمین یان کرده نویش یان کرده روش یان کرده زکات حاش تو شوک نویش جماعات دو جماعات کانو مفوتیانا جمعه یان کرده جمعه مفوتیانا بوانا اوان او بلان ورغتوا لا باتخاذهم اندادا من دون الله نقبيان كين بشريك اخوة يحبونهم كحب الله اوانا نخوش بي وكشون خواهن خوش بي وماني تيدنك صحابة رزاي خالو هميان بياشاك بون صديقي انت يا بو شهيدي انت يا بو باقي كيتي صالح بو اهي خوشي يسي وصحابة ويكتو لين باريتو مش اسا قبل كانوا دعوان لي بكيبلي شفام بدايان دعوة شفام وكلا اخوة اويها نخير بل الصحابة رزاي خوايا النبي اويها نكلو بو يكتلي أوش أنا كده أبو في عمر صلى الله عليه وسلم إشراكا بالله وعبادة لغير الله كواتاوي كواب يا شاكاني خوش بيه وكشون خواي خوش أبي أوا كدن بشريكة كدودي بشريك خوا وأو خوش يستي عبادته وغير خوا أنجامدة وعداوة لله ورسوله والصالحين من عباده او دش منایتیه برامبر بخواه برامبر با پیغمبران علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام و برامبر با پیوچاکان او نقصیتی لحقی خواه نقصی توحیدی خواهی کردو نکشتری بخواه برارده و هروها نقصیتی برامبر بحقی پیغمبران علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام اگر بیان که بشریکی خواه والعياذ بالله ونقصه نكشي بينك خوش يسي طاعات بي فبيانك بشريك إخوة أو نقص اللاحق في غمرنا عن جامي داوة على نبينا وعليه الصلاة والسلام كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إن ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم كاتك أخوة يرمي ما فرمي عيسى يكري مريم نصارى على شيء عيسى شيء أنا كري أخوة والعياذ بالله يعني الأخوة سياني كان عيسى والعياذ بالله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت يعني بين كريخف تو أأنت قلت للناس تو بخلقدوا تو اتخذوني وأمي إلهين من دون الله خوتو دايكت بكن بدو برسراو لغيره يعني خواسيانا والعياذ بالله ودوانو الله يشتي قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق پاکتی با تو پروردگار با من نیه شیخ بلیم ما یکونو لی انا قول ما لیس لی بی حق که وحق نبی یعنی وحق نیم شیوم نوتو او بطال این کنتو قلتوه اگر من شیوام تبید فقط علمت او تو پروردگار بحق تو ازانیت شیوام نوتو ما بلا تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي خواته أزانيت أجمل النيت ما اشتي وابوبيت بلام ولا أعلم ما في نفسك إثبات نفس بو خواه خوي يقول أخوي إثباتي كدو بو يعي يا غمال عيسى عليه السلام فرمي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب هموني شنيني كان أو نيني أو شاراوي خوي يقول ميربان تو علمت بهموي هي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق دعيت تأكيد أكاد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أو براءتي خويك بيم نوتو نشتك إلا ويكتو أمرت بيك دمكوات أو إلا سليبو شيبو تبلغو تبلغي كردو او که خواه امری پیه کردوه چیه؟ ان اعبدوا الله ربی و ربکو او با خلکیو تو خلکی نه الله پرسن او اللهی که و ربی یعنی خالقی و رازقی و انا اعبده وحده لا شریک له مثلا هاو بحق تنها الله پرسن و ربکم و تهر او اللهیش خالقی اوه رازقی اوه جیان و مردن معنا بدست اوه ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم يعني براءتي خويتي يعني من ربي يونيم من خالقي يونيم رازقي يونيم وهروها براءتي خويتي ك نيكن بشي نيكن بشريك اخوة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم پیغمبر عيسى عليه السلام و پروردگار من شایتم بسر اوانو حتی او کاتی که من لناو اوانابو یعنی اوان دا اگام لیان اوشم پیوتو فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیه توفیت من رفعتنی کل حیاتا خواهی که تو منت شکا رفع و هروها خویش بمعنى شيئات وبمعنى وفادت يعني خواهي كاتك تو خولة من الخست وبرزد كلمة كواتم من لنا وأوانا نمو فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يخو بيشير خواهي قرومي ربان رقيبه بسليو الله من رد براءتي خواهيك إن دواء أو من نازانه واروها فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يعني ويك ويقينا لا يمين مسلمان بابا قي قرآن وصحيح سنة بيغامر صلى الله عليه وسلم بيغامر عيسى عليه السلام يستزين دوا لكيه لأسمانة لأسمان لكيه الله أعلم خوخي زانت وأبي يقين بلا يمين أو بربور بلا يمين بل رفعه الله إليه خواهي رومي ربان برزكرو بلا يخوي كأويش برباوري شون كتواني منهج السلفي الصالحة هرموي إلا أهلي بدعنا بقناعة بيني تأويلا كان بو آياتك مانا كي أقورن بو شويك لقل برباوري خوانا بقنجش كوان برباوريان پیش چیا پیش گرامشن دلیلائه اعتقادی ان هيا دو او اگرن دلیلکان بگوری اعتقادی خوان لیکن اما آلی سلف يستدل ثم يعتقد بشن دلیل اگره دلیلکا که صحیح بو لسل او برو باوری دا آمزرینی بلما وانا آلی بدعوانا کن خوان برو باوری کانه قناعاتی کانه هر آياتك و هر حديثك لقل او اخوانا بقنجت قبول يانا اقل نقنجت شليكا اخوانا بصراحة دوتو يانا اخوانا ناشروتو هر آياتي لقل او اخوانا نقنجت تأويلي اكن يعني بوش يو مانا اكن كلقل قناعاتك اخوانا بيقنجين يان الانشي الان نسخ بوتو ياخذ حديثك الان صحيح نيا وبو حديثيش الان بالا بخاري شهابي حديثك احادا كاحد وريناقل والعياذ بالله او فلسفه معتزليك يا كمعتزله اوان يا كم كذب كاوان او بدعان دروس كلت لنا مسلمانانا وخلقانا جديد بهما شوني كتب كوات أويك ورازي ببا بيروباوري صحابة تابعين تابعي تابعين رضا رحمة إخواني بك أو سلفي صالحي يمن أويك بيغامر عيسى عليه السلام إسال أسمان زيندوش بوشي ويا بأمري خوا خوا يرمي ربان برزی کرده کاته کوایستیان بیکوچن کاته کج دیتا خوار که الله امری بیبک دوی اوی کوایت خوار حکم که با شریعت اسلام یعنی که ببی که لشین کوتوانی اسلام امری بشه کامی با شریعت اسلام که آوانی کوام مابن واتلا گاور تیانا هیچی بید ایمانی پیانی الا لیؤمنن به قبل موته پیشوی بمری فلما توفیتنی با ما نعیز بکره کاتی که خواهی گورو میربان ایمرینیت ایتر اوی که و امینیت و لدوائی او کنت انت الرقیب علیهم وأنت على كل شيء شهيد. فهم لي هذا فلما توفيتني شكايتش أخوي لحياتي و أو سكني لك أخوي جورمي ربانا معناي وفاته معناي شيا معناي خولي خصناكيتي معناي باسكنوكيتي بو أسمان كلنا وأمانا نماوتوا. وبالله التوفيق.